السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلامة خير بك يا عبد الله إذا وفقت للفقه في الدين. فلنحرص على ذلك. والفقه في الدين نوع من أنواع الحكمة، والله يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى في الوتر وأحكامه، في الوتر وأحكامه، أحكام الوتر. وأعني بالوتر هنا صلاة الوتر، ولا فكلمة الوتر أعم من ذلك بكثير، أعم من ذلك بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا، وهو وتر يحب الوتر. قال العلماء: كل شيء في الخلق شفع، لكن الله وتر واحد لا شريك له. فعندنا الذكر والأنثى، عندنا الظلمات والنور، عندنا الكفر والإيمان. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لكن الله واحد سبحانه. قد قال تعالى: والشفع والوتر. أرجع إلى صلاة الوتر، هي سنة مستحبة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، اللهم إلا ليلة المزدلفة التي صبيحتها عيد الأضحى، فلم يرد أن النبي صلى الوتر في مزدلفة. هذا الموطن الوحيد الذي لم أقف على أن النبي صلى الوتر فيه، ولا العلماء يقولون صلاتان ما تركهما النبي في سفر ولا في حضر: الوتر وسنة الفجر. أعود وأقول: هذه الصلاة مستحبة، وقد وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أصحابه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وسيأتي الكلام في زمن الوتر متى وقته، وأن أصلي ركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال ذلك أبو هريرة، ونحوه قاله أبو الدرداء رضي الله عنه، ويروى بإسناد مرسل عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر أيضا يقول مثل هذا الكلام، لكن سند إلى أبي ذر مرسل. ثلاثة أشياء أوصني بها الرسول: أوتر قبل أن أنام، ركعتي الضحى، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، وهي أحب من كذا وكذا. لكن على فرض ثبوت هذا الخبر، فليس المراد زيادة زيادة على الخمس صلوات، إنما زيادة للفضيلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن الصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة. لما جاءه الأعرابي قال: يا رسول الله، ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وفي هذا الصدد أيضا في ليلة المعراج فرض الله على الرسول الصلوات خمس صلوات، كانت أولا 50، ورجع النبي إلى موسى فرده إلى ربه، قل ضاع، فإني بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك عجزوا، فما زال يخفف حتى قال الله تعالى يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، إنها خمس وإنها خمسون، يعني بخمس، خمس في العمل وخمسون في الأجر، فالحسنة بعشر أمثلها. فالوتر ليس بواجب إنما هو سنة مستحبة، الوتر ليس بواجب ولكنه سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يثم. وعن عدد ركعات الوتر فالباب مفتوح، أقلها واحدة، أقلها ركعة واحدة، ويمكن أن توتر بخمس، ويمكن أن توتر بثلاث، ويمكن أن توتر بسبع، ويمكن أن توتر بتسع. قد أوتر النبي عليه الصلاة والسلام، نوع في الوتر عليه الصلاة والسلام، أن يعني يصلي 13 ركعة يوتر بثلاث منها، وصلى 9 ركعات متصلة لم يجلس إلا في الثامنة، وبعدها قام للتاسعة، وصلى 5 ركعات متصلة ما جلس إلا في الأخيرة، فهي منوعة أقلها ركعة. قد أوتر بعض الصحابة بركعة واحدة، قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه أوتر بركعة، وورد عن عثمان بأسانيد حسنها بعض العلماء بمجموع طرقها، وبعضهم أبقى في حيز الضعف، أن عثمان رضي الله عنه قام بالقرآن كله في ليلة واحدة في ركعة واحدة. أسانيد ضعيفة لكن بعضهم يضم بعضها إلى بعض تشد من أزر بعضها، فورد ذلك أن عثمان قام الليلة بالقرآن كله في ركعة واحدة. هذا عن عدد الركعات، أقلها ركعة ويمكن أن توتر بثلاث. وفي حالة الوتر بثلاث، ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث لا تشبه الوتر بالمغرب، يعني لا تجلس تشهدا أوسطا في أوسط في الصلاة، إنما بدون تشهد حتى لا تشابه المغرب، إلا أن الحديث أيضا فيه مقال، لكن عليه عمل الجمهور من العلماء أنهم يستحبون أن لا تشبه الوتر بالمغرب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فهذا عدد ركعات صلاة الوتر. هذا ومتى تصلى الوتر؟ ما الأفضل؟ من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، أحب لمن أطاق ذلك الثلث الأخير من الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وربنا ينزل إلى سماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك في كل ليلة وذلك حتى يطلع الفجر. ورد حديث حسنه بعض العلماء لشواهده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر متى توتر يا أبا بكر، قال يا رسول الله أوتر قبل أن أنام. سأل عمر متى توتر يا عمر، قال أوتر يا رسول الله بعد الضجع، يعني قبل الفجر. فقال لأبي بكر أخذت بالحزم، حزمت أمرك؟ وقال لعمر أخذت بالعزم، أي بالعزيمة، من آخر الليل مشهودة لكن لمن يطيقها. فمن كل الليل قد أوتر النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر. فإن شئت أن توتر قبل أن تنام، إن كنت تخشى على نفسك أن لا تقوم آخر الليل أوترت قبل أن تنام، إن كنت تطمع أن تقوم آخر الليل فوترك آخر الليل الصلاة فيه مشهودة، والدعاء أقرب إلى الإجابة في هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل. قد حسن بعض العلماء حديثا هو لشواهده يصح، أفضل الصلاة جوف الليل الآخر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. عن القراءة في الوتر، اقرأ بما شئت لكن الأسن والأتبع، كنت ستوتر بثلاث فالركعة الأولى فيها الأعلى، والثانية فيها الكافرون، والثالثة فيها الإخلاص. وإذا أوترت بثلاث فالأوتر بها متصلة، يعني الثلاثة معا، أو أجزئها اثنتان وواحدة. الأحاديث الأثبت تدل على أنها على أن الأفضل اثنتان ثم واحدة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ولكن الذين ذهبوا إلى الجواز بالثلاث وبغيرها قالوا إن عائشة رضي الله تعالى عنها، إن عائشة رضي الله عنها وصف صلاة رسول الله فقالت: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي طويلات جدا، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، يوتر بثلاث. أجملت القول في الثلاث دون تفصيل هل هي متصلة أو ليست متصلة، إنما جاءت روايتها هكذا مطلقة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي في بيت ميمونة فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، أوتر في النهاية بواحدة عليه الصلاة والسلام. هذا عن صلاة الوتر. وقد قال بعض العلماء كما أسلفت أن النبي ورد عنه أنه قال: لا تشبه الوتر بالمغرب، يعني إذا صليت الثلاث لا تجلس في وسطها، والحديث منازع في ثبوته. تتأتى مسألة ذات أهمية فيما يتعلق بالوتر، وهي مسألة القنوت في الوتر، الدعاء في الوتر. أولا، وقد يعني يفاجأ بعض الإخوة بهذا، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله هو أنه قنت في الوتر أبدا. ما وقفت على أي حديث بسند ثابت يفيد أن الرسول كان يقنط في الوتر، إلا رواية في سنن أبي داود فيها مقال فيها ضعف. ولكن تعويل العلماء على حديث النبي للحسن بن علي رضي الله عنهما، قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. في زيادة حتى في بعض الطرق: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات دون ذكر كلمة في الوتر. وتحرر هذه طولة مزيدا من التحرير، لأن بعض العلماء يتكلم في لفظة في الوتر هنا، وأعني علماء الحديث. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن، وفي رواية أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت وتعليت، أو بالألفاظ قريبة من هذه الألفاظ. هل نزيد أو لا نزيد؟ أسلفت القول بأنه لم يرد عن النبي من فعله أنه زاد، لكن اتفقت كلمة العلماء على جواز الزيادة، وخاصة إذا كانت هناك نازلة فليوسع الشخص بقدر النازلة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الأئمة الذين يقنطون هذه الأيام ويطيلون القنوت بزيادة، صنعهم ليس وفق هدي النبي محمد عليه السلام، والصياح والعويل والسجع المتكلف فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وهذا كل هذا لم يرد بهذه الصورة عن النبي عليه السلام. بل كما أسلفت لم أقف على سند ثابت في أن النبي قنط في الوتر من فعل نفسه. والصحابة رضي الله عنهم ما صنعوهم كانوا لا يقنطون بالتاء في النصف الأول من رمضان، أكثرهم لا يقنط في النصف الأول من رمضان، يؤجلون القنوت للنصف الثاني. من هنا ألفت النظر إلى أن بعض إخواننا هنا في مصر وفي بعض البلاد يعني يبدأون التهجد من أول رمضان، يبدأون التهجد من أول رمضان. ما نستطيع أن نقول إن فعلكم خطأ، لكن فعلكم ليس بموافق للسنة. الناس يعني في ناس بتتحرش تتخلف عن الجماعة في المسجد، والإخوة لا يبالون بأحد، يصلون في المسجد ويعقدون الصلاة، يسمونها التهجد في المسجد من أول يوم من رمضان. هذا الصنيع ليس وفق سنة الرسول عليه السلام، لأن الرسول عليه السلام كان يميز العشر الأواخر بما لم يميز به الأول، كان يميز العشر الأواخر من رمضان، كما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله، أحيا ليله، وشد المئزر. يعني كان يميز العصر بما لا يميز به سائر الشهر. وأنت إذا بدأت التهجد هكذا يوميا بهذه الطريقة في الجماعات أثر ذلك على كثير من المصلين، وبعضهم قد يعني يمل، والنبي يقول أيها الناس عليكم من الأمل ما تطيقون، فوالله فإن الله لا يمل حتى تملوا. فننصح الإخوة أن يتبعوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يريد أن يتهجد ما نمنعه، يصلي في بيته. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا اجتزأنا مع الناس وصلينا مع الناس أو القدر 11 ركعة أو 23 أو غير ذلك كما سيأتي في تفصيلات أخرى إن شاء الله في وقت صلاة الليل، في عدد ركعات صلاة الليل، يكون أمثل من أن تبدأ التهجد من أول ليلة من رمضان بما قد يشق على الناس ويحملهم على الملل، يحملهم على الإملال. ويكفينا أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو تمييز العشر الأواخر عن سائر الشهر. فأرجع إلى مسألة الإطالة المملة في القنوت. يقف أحدهم ربع ساعة ونصف ساعة يقنت ويمل الناس. من أين أتيت بهذا الهدي؟ من أين أتيت بهذا الهدي وهذا التطبيل الذي يفعله؟ ويفكر برحمتك يا أرحم الراحمين حتى يفكر في الدعوة التي بعدها. كما نسأل بعضهم: لماذا أنت تقف بين كل كلمة برحمتك يا أرحم الراحمين؟ قد يكون معنى غلط، يعني أذل الشرك والمشركين ليس برحمتك يا أرحم الراحمين، كيف أذل الشرك؟ يذل الشرك بالرحمة. فتختار من أسماء الله وصفات الله مسألة توافق: هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسجع المتكلف الكثير، قال ابن عباس لبعض تلاميذه: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي وأصحاب النبي يفعلون ذلك الاجتناب. فالسجع الذي يجيء عارضا، يعني اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، متحمل. لكن الذي تجلس تفكر من أجل أن تأتي بسجع جديد وتمل الناس، أحيانا كثير من الناس ونحن في موقع فتاوى الناس تستفتينا يملوا من متى يركع هذا الإمام ولا يبكي في تلاوة القرآن. القرآن يقرأ آيات كما قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن يقرأ ولا يخشع قلبه ويأتي في القنوت يحترف كيف مش كما يقول في أداية القنوت قائل يبدأ يأتي بحرم رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا، وتكرير لا معنى له: اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. طب هو أصلا مسلم، إذن هو شهد لله بالوحدانية وشهد للنبي بالرسالة ومات على ذلك. لكن التفنن والإطالة التي تمل، يسألنا المتصوفة من بعض الدول يأتون يسألون: يا جماعة أنتم تنكرون علينا التصوف، طيب من أين أتيتم بهذا الذي يحدث في مساجدكم هنا في مصر؟ من الإطالة المملة، أو في بعض بلاد المسلمين إطالة مملة جدا. ونقول: والله أصبحنا مع كبر سن، متى يركع هذا الرجل؟ يرحمنا شوية من هذا، يعني إذا كانت سنة على رؤوسنا ونمتثل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت أمرا محدثا فيكون ثقيلا من ناحيتين: بدنيا، وأيضا الأخطاء التي ترتكب أثناء الدعوات واعتداءات في الدعاء ونحو ذلك. فيا إخوة المسألة مش مس في خشوع وإخبات لله سبحانه وتعالى، خشوع وإخبات لله سبحانه وتعالى. علينا أن نلحظ، يعني سألنا سائل: هل الرسول فعل هذه الأفعال التي تفعل؟ هل الصحابة فعلوها بهذه الإطالات؟ كانت كلمات مختصرة موجزة، وكان النبي يحب الجوامع من الدعاء ويدعى ما وراء ذلك عليه الصلاة والسلام. مسألة رفع اليدين في الدعاء في القنوت، أسلفت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قنت هو نفسه، ولم يأمر الحسن برفع اليدين أو منعه من ذلك. لكن عندنا من الحديث المتواترة تواترا معنويا رفع اليدين في الدعاء، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. رفع النبي يديه في الاستسقاء حتى رؤي بيض إبطيه، رفع يديه ويده لأخي الأبي موسى حتى ظهر بيض إبطيه، رفع يديه يوم بدر حتى ظهر بيض إبطيه. فإن رفع الشخص يديه له مستندات عامة وهي تواتر رفع اليدين في الدعاء، وإذا لم يرفع فلا إشكال، ولكن تابع إمامك، تابع إمامك الأفضل، لأن المخالفة الظاهرة تجلب مخالفة باطنة، والموافقة الظاهرة تجلب موافقة باطنة، كما قال العلماء في شرح حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال العلماء: الموافقة الظاهرية تأتي بموافقة في القلب بإذن الله، والمخالفة الظاهرية تؤثر على سلامة القلوب، لا سلامة القلوب أيضا، وعلى الاختلافات في القلوب. فهذا عن القنوت من عدم، اقتصد في القنوت. أصحاب الرسول جمهورهم ما كان يقنط في النصف الأول من رمضان، يعني لما كانوا يقنطون كانوا يركزون القنوت على النصف الثاني من رمضان. هذا جمهورهم، جمهور الصحابة رضي الله عنهم. فالأمر واسع، ولا داعي للمشقة على الناس، لا داعي من تؤم الناس أن تشق عليهم مشقة بالغة. وآخر مواقف منتظر متى يقنط حتى يقوم يقنط معه وينصرف، دون أن يلوي على خشوع في صلاة ولا تدبر لمعاني القرآن الكريم. التأمين في القنوط بالطبع هو ليس ما قنت النبي، إذن التأمين مرض، لكن من عمومات التأمين على دعاء الداعي، مثل تأمننا في الفاتحة، ومثل قول الله تعالى في شأن موسى وهارون عليهما السلام. قال الله عز وجل في شأن موسى وهارون عليه السلام: موسى دعا ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي موسى، لكن قال تعالى: قد أجيبت دعوتكما. قال عدد من المفسرين كابن كثير رحمه الله وغيره: إن موسى دعا قال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى: قد أجيبت دعوتكما. فقال كان موسى يدعو هارون عليه السلام يؤمن فلا بأس بالتأمين. القنوت هو قبل الركوع أو بعد الركوع في الوتر. أيضا أقول ما ورد عن رسول الله من الأصل سند ثابت في أنه كان يقنط، لذا اختلفت أقوال العلماء في متى القنوت، وإن كان كثيرون منهم يجنحون إلى أنها كأقيسة على سائر أداة النبي تكون بعد الركوع، بعد القيام من الركوع. وبالله تعالى التوفيق. أقول وبالله تعالى التوفيق. مسألة مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء: اللهم اهدنا في من هديت، وبعد تمسح الوجه. أحاديث مسح اليدين، الوجه باليدين بعد الدعاء لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تساءل بعض العلماء فيها كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، ورأى أن الأمر فيه سعة، بل حسن الأخبار، وإن كان الأكثرون على تضعيف أخبار أحاديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. الذي يقوله بعض الناس ويستنكره بعض إخواننا ويعملون مشاكل بسببه في المساجد: كلمة حقا وأشهد. فبعض إخواننا يقول: من أين أتيتم بحقا وأشهد؟ يعني كده إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فقل حقا. والكلمة الأخرى يقول أشهد. لا أشهد وردت، ولا حقا وردت، ولا أمين وردت. حتى كلمة أمين في هذا الموطن، في موطن الدعاء بعد القنوت. لكن الأمر فيه ساعة. وما وجه الساعة؟ يعني عمر رضي الله تعالى عنه دخل عبد الله بن السائب يصلي بالناس العشاء، فعبد الله بن السائب قرأ من سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق. وعمر كان مأموما، قال بأعلى صوته: أشهد أشهد، بأعلى صوته. وعلي كان يقرأ ذات يوم فمر به رجل من الخوارج، والخوارج يكفرون عليا، فقال لعلي: تقرأ أو لا تقرأ؟ لأن أشركت ليحبطن عملك، يعني أنت مشرك عياذا بالله، فتقرأ أو لا تقرأ عملك حابط. فعلي رد عليه تلاوة قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. وابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال: بلى ونعلى ذلك، بلى أو سبحانك اللهم وبلى. وتأولات العلماء في هذا الباب طويلة. كان النبي إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وآية فيها عذاب تعوذ. فكلمة حقا وأشهد لا شيء فيها، الأمر فيها واسع أصلا. وإذا قلت أن النبي لم يفعلها في هذا الموطن فالنبي لم يقنط من الأصل، هو عليه الصلاة والسلام هو نفسه لم يثبت أنه قنت عليه الصلاة والسلام. مسألة تتعلق بالوتر، ومسألة الصلاة بعد الوتر، الصلاة بدلي أن أصلي بعد الوتر. السنة أن يكون الوتر آخر الصلاة، لكن هب أنني أوترت وبدا لي في الليل أن أصلي لا مانع من ذلك، ولكن كيف الكيفية؟ من العلماء من قال تصلي مثنى مثنى، لأن النبي ثبت أنه صلى ركعتين بعد أن أوتر، ومن العلماء من قال تشفع الوتر الركعة الوتر الأولى بركعة أخرى وتصلي مثنى ثم توتر في النهاية. وهذه المسألة التي يسمونها شفع الوتر، مسألة شفع الوتر، أنك صليت مع الإمام وانصرفت، بعد كده جئت تصلي في البيت، تصلي ركعة لشفع الوتر الأول، وبعد تصلي مثنى وبعدها توتر. لكن في الحقيقة وإن كان لها وجه وسمى قائلون بها، لكن لم أرى أن النبي فعل مثل هذا الصنيع، إنما مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. ومن العلماء من قال إذا كنت تنوي الصلاة بعد ذلك والإمام سلم في الوتر، قم أنت بركعة، لا تسلم يعني ما هو، قم بركعة وبعد كده بعد هذا تكون بهذه الركعة قد شفعت صلاتك، وتصلي بعد ذلك ما شئت وتوتر في النهاية. كل هذه أقوال للعلماء والأمر فيها واسع، وبالله تعالى التوفيق. أقول وبالله التوفيق، من نام عن وتره أو نسيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما وهي ثابتة صحيحة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. فشملت هذه، شمل هذا الحديث الوتر. وردت رواية بخصوص الوتر، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. بهذا العموم أخذ فريق من العلماء وقال إذا أنا فاتتني الوتر وصليت الفجر مع الناس لا مانع أن أصلي بعد الفجر الوتر، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وللحديث الآخر من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، جزء من ناحية المعنى من الحديث الأول. فعليه لا بأس أن تصلي الوتر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، أو تصليه بعد طلوع الشمس أيضا. وقد ورد في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة عليه صلوات الله وسلامه. هذا باختصار. يسن بعد أن نسلم من الوتر أن نقول الذكر المعهود، أن نقول الذكر المعهود، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، وكان النبي يمد يديه في الثالثة سبحان الملك القدوس، يقولها 3 مرات. قال له أخيرة تمد كما هو مبين في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أسلفت أن القراءة في الوتر الأعلى والكافرون والإخلاص، وإن قرأت أي شيء آخر جاز لك، لأن النبي قال فتحت الكتاب ثم وما تيسر معك من القرآن. وردت زيادة فيها ذكر المعوذتين، كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والإخلاص، عفوا سبح اسم ربك الأعلى والكافرون والإخلاص والمعوذتان. المعوذتان ذكرها شاذ، ذكرها شاذ في الوتر، إنما الذي يقرأ في الوتر قل هو الله أحد. وإن قرأت لن نبطل صلاتك أبدا، لكن الأسن والأتبع هو الاقتصار على سورة الإخلاص في آخر ركعة في الوتر، وبالله تعالى التوفيق. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل، وليعلم أنه يستحب التعميم، يستحب التعميم في الوتر. يعني ما تقول مثلا اللهم اهدني في من هديت إذا كنت وحدك، لكن إذا كنت مع الجمع اللهم اهدنا في من هديت. ورد حديث أنه من دعا لنفسي خاصة من فقد خان المصلين أو نحو ذلك، لكن لا يثبت. لكن من ناحية المعنى أن تدعو أيضا لمن معك، والله سبحانه أعلم. وللحديث بقية غدا فيما يتعلق بقيام الليل عموما، الأسئلة المتعلقة بقيام الليل عموما إن شاء الله تعالى. أحد له سؤال؟ نعم. من يقول إن هو الإمام لما يقول حقا أو يلجئ المأمومين هم يقولوا حقا، بعض الناس يقول إن هو كده الصلاة بطلت؟ لا كلامهم غلط، كلامهم يقول ان من يقول حقا واشهد. وانا ذكرت لك ان النبي كان لا يمر على آية فيها رحمة إلا سأل. ده كلام خارج الصلاة. ذكرت لك أن النبي كان لا يمر على آية فيها رحمة إلا سأل، ولا آية فيها عذاب إلا تعوذ. أطرد النووي في الأذكار القول آية فيها تسبيح سبح، فيها حمد حمد. وابن عباس كان إذا سمع القارئ الإمام يقول أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم فبلى. ما سمعت الأدلة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى سبحانك الله. وعمر قال أشهد بأعلى صوته. نعم الله يبارك فيك. الناس يعني مسألة التبديع سريعة على ألسن الناس، والتحرير واتساع وكثرة الاطلاع تفيد أن إخواننا كثيرا ما يستنكرون أمورا وهم في الحقيقة هم الذين يلامون على هذا التعقب، والله أعلم. نعم تارك الوتر سمعت بتفصيل في ذنب؟ لا ما في ذنب. أول شيء بدأنا وكذا قلنا الوتر ليس بواجبين، لأن الأعرابي قال للرسول خمس، لما قال له الرسول خمس صلوات في اليوم وليلة قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. وفي المعراج فرض الله على الرسول كم صلاة؟ خمس صلوات، ما معها الوتر. نعم تفضل يا شيخ. أجل سيدنا بالنسبة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك ركعة الوتر أو ركعة الفجر في سفر أو حضر، هذا ما تستوجب الوجوب؟ لا فعل نفسي، لأن الله قال للنبي على أحد الوجوه في تفسيرها ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال زيادة لك عن أمتك كذا قال بعض العلماء. سيدنا سؤال آخر أيضا كما تفضلت في معرض الحديث بأن الإمام أحيانا يأتي بآيات العذاب أو آيات كذا ولا يتأثر بها ولا يبكي، لا يبكون الدعاء يرفع يديه إلى السماء وتشنج ويبكي ويتباكى والصوت يرتفع عند رقابنا، يبدأ البكاء عند رقابنا ورقاب أبينا. بعض العلماء حتى يقول هذا دعاء خطأ. ما وجه خطأه؟ يعني بعض العلماء من الأولين، أنا لا أتقلد الرأي لكني أحكيه، بعض العلماء من الأولين يقول اللهم أعطك رقابنا ورقاب أبينا، ده غلط. لماذا غلط؟ لأن المعتق يكون دخل الشيء، يعني في عبد رقيق هو عبد مسترق، أعطق يعني خرج من الرق، فمعنى أنك أعتق رقابنا دخلت النار وخرجت منها. فبعضهم يقول من ناحية المعنى، والحكم هدي الرسول، هل الرسول كان يدعو يقول اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا؟ ما وقفت على سنة ثابت بهذا، إلا حديث من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار. فيأتي التلحين عند كلمة رقابنا، يبدأ بالبكاء على أصوله هنا من عند كلمة رقابنا، والصياح والعويل كل هذا ليس وفق سنة النبي محمد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والخشوع مطلب في الصلاة، صلي في بيتك وادعو بالوارد. وهناك من يقول الله يجمعنا في مستقر رحمته ومستقر الرحمة، ما ورد أيضا مستقر رحمته، الله يجمعنا في الفردوس، وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم بهذا القدر أجتدي حمدا لله شكرا لأنه ومن صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.